اخبارك؟ ببص لتعامل الدول القوميه مع تيارات اليمين المتطرف، وتعامل الدول الامبراطوريه زي الولايات المتحده مع هذا اليمين المتطرف بنفس المنطق. يعني هو من ناحيه الولايات المتحده في دعمها للمجاهدين الافغان، هما ما عملوش يعني قطيعة معرفية مع السياسة الموجودة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، اللي هي إنه يدعم فصيل يمين متطرف بيعمل حرب عصابات ضد حليف، أو يعني ضد نظام مؤيد من الاتحاد السوفيتي أو حليف الاتحاد السوفيتي. الفرق بس فيما يخصنا نحن كعرب وكمسلمين هو إنه بدل ما الولايات المتحدة كانت بتؤيد مثلا جماعات اليمين المتطرف العلمانية في أمريكا اللاتينية، جت في أفغانستان واليمين المتطرف اللي لقيته هو المجاهدين. يعني السادات بقى من ناحيته هو بيعمل سياسة شبيهة، أنا في تصوري أو يعني وأنا أزعم أن هذه الحقيقة، يعني إنه السادات طول عمره هو يميني متطرف، طبعا لا علاقة له بالتدين من حيث هو تدين خالص، يعني هو راجل علماني تماما، لكن بالنسبة له الدين مجموعة من الرموز ويعني علامات الهوية من ناحية، وناس بيتحالف معاه سياسيا. فكونه كان بيدعم اليمين المتطرف في أفغانستان ده في الواقع اتساق مع مزاجه الشخصي ومع اختياراته من أيام ما كان بيمارس الإرهاب في جماعات اليمين المتطرف القومي العلماني في الأربعينات في مواجهة الاحتلال الإنجليزي. يعني المشكلة بقى في أداء السادات وفي اختياراته السياسية هي إنه يعني ما كانش واعي في تصوري للفارق ما بين الدور اللي كان هو نفسه السادات نفسه بيلعبه أيام عبد الناصر، اللي هو الجناح الإسلامي داخل النظام الناصري. يعني إن كان السادات بالهيبة بتاعته اللي موجودة من أيام عبد الناصر، أو مثلا أحمد فراج في التلفزيون، الناس دي كلها، أو الشيخ الباقوري نفسه، الناس دي هو الغزالي ومحمد الغزالي، غزالي طبعا، وغزالي ده اليمين الناصري الإسلامي. لكن الفرق طبعا انه سنه 80 لما السادات ابتدى يعمل هذا الدعم لافغانستان كانت خريطه شكل اليمين المتطرف بالصبغه الاسلاميه اتغيرت، وهو بقى بيدعم ناس مش بيشعروا بالفضل لجمال عبد الناصر او لانور السادات، لانه بيدعمهم بخطوطهم تيارات التحرر الوطني، زي ما كان بيعمل مثلا في ان هو يعني يستخدم المفردات الاسلاميه في الدول ذات الغالبيه المسلمه في افريقيا مثلا، يعني في غانا مثلا، او في تعامله مع باكستان. الدنيا اتغيرت من الخمسينات لنهايه السبعينات، فالسادات كان بيدعم ناس مش بيشعروا بالامتنان له او للدوله الوطنيه او للدول التي نشات بعد حركات التحرر الوطني في العالم الثالث في الخمسينات والستينات. لا، هو بيدعم ناس يعني شايفين ان هو شخصيا وما يمثله شخصيا هو الكفر بعينه يعني. وعشان كده حصل يعني سوء التفاهم التراجيدي، يعني او بالتعبيرات الادب الاغريقي حصلت مفارقة ساخرة، مش بس سخرية القدر وانما سخرية الآلهة بالمفهوم التراجيدي الاغريقي القديم. يعني انه الراجل بيتعامل وكأنه هو في موقع الآلهة، بينما في الواقع الآلهة بتلعب بيه، وفي النهاية يعني بيذبح حرفيا على المذبح أمام الجميع زي البطل التراجيدي في الروايات الإغريقية يعني. طيب، في نقطتين هنا. النقطة الأولى، أنت ركز على جانب السادات من الداخل. ارتباط ده بقى بالسياسات بتاعت أمريكا مثلا، لأن احنا شفنا في من الخمسينات والفكرة بتاعت حلف بغداد، والسعي بعد كده برضو للتحالف، لأن كل ده محاولة لمحاصرة الاتحاد السوفيتي كامبراطورية. وقبل حتى الاتحاد السوفيتي، ما الإنجليز برضو في بداية القرن العشرين كانوا يعني روسيا هي محور أساسي لمحاولة محاصرة، سواء بقى باسم وحدة المسلمين بقى اللي هيواجهوا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. برضو شفنا السعي لان بقى بلاد زي تركيا والجمهوريات الإسلامية اللي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي، وازاي ان ده ممكن يكون حزام. بس هرجع تاني برضو لداخل المنظومة بتاعت يوليو اللي انت اشرت اليها، انه في طيار اللي انت ذكرت بعد اسماء منهم، في طيار كان موجود ديني طول الوقت في المنظومة بتاعت يوليو، وطيار فاعل يعني محمد الغزالي راجل بيطلع في التلفزيون، محمد البهي وزير أوقاف، الباقوري زي ما كلنا عارفين، الناس اللي كتبت ضد أولاد حارتنا نجيب محفوظ دولت، يعني إيه سواء كان الغزالي ولا سيد سابق يعني إيه الناس بتشغل بتقود الدعوة داخل وزارة الأوقاف المصرية. فهؤلاء من اعتمد عليهم السادات بعد كده. أنا بس عايز أضيف حتى كمان هنا، إن الاختلاف بتاعهم سواء بقى محمد الغزالي ولا البقوري ولا محمد البهي، الانتقال من مقولة الإخوان المسلمين اللي هو بقى الإسلام دين ودولة، إلى أنه يبقى الإسلام دين وأمة، فممكن هو يشتغل من داخل منظومة الدولة. ولذلك هو يعني الانقلاب ده ما كانش صعب قوي بعد هزيمة 67 ووفاة عبد الناصر، أن يبقى اللي كان موجود تحت السطح طلع على السطح. يعني سواء بقى أنت ذكرت أحمد فراج، طيار بقى كامل بقى، أنا ممكن أجيب أسماء زي دي، أحمد زكي يماني لأنه هو خريج حقوق القاهرة برضو، وأحمد فراج تقريبا خريج حقوق القاهرة برضو. المجموعة دي هي اللي كونت ما يسمى بالإسلام الحضاري بعد كده بقى، بعد الثورة الإيرانية وبدعم بأموال خليجية، وما زال مستمرة حتى الآن من خلال بقى معهد المقاصد اللي عمله زكي يماني في لندن، ومؤتمراتهم اللي بيعملوها في المغرب، ودلوقتي بتعمل في تركيا. ففي طيار من داخل المنظومة بتاعت يوليو، بس قايم على ان الاسلام دين وامة، مش على ان الاسلام بس دين ودولة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام الله ورحمته وبركاته. الدخول مفاجئ. لا الدخول جميل. بس حاول الإضاءة اللي وراك علشان يعني إما تعلي البتاعة تحط على على على, على مجموعة كتب ولا حاجة، يبقى إيه عشان الإضاءة دي. بص تيجي مين يا شمال، أجي مين أو شمال كده أهو. انت بقى يعني اتصرف فيها بقى عشان احنا عايزينك تبقى نجم كالعادة يعني. الله يخليك، انا هحاول اخليك. ايوه كده ماشي كده كويس. شوف انا مهتم بالاضاءة والاخراج ازاي اهو، قاعد بنتكلم على الاخراج. مخرج احنا كنا بنتكلم على طالبان والعودة، الموضوع اللي انت مهتم بيه برضو. بس كان دكتور وليد الخشاب هو موجود في كندا، ووليد دكتور دراسات عربية واسلامية في كندا، وهو اساسا ادب فرنسي. سيد الرحماني لغة ألمانية من الأزهر، وهو موجود برضو في ألمانيا. أهلا وسهلا دكتور وليد، تشرفنا بمعرفتك. دكتور سيد أهلا بك. الله يبارك. فهو كان بيتكلم على رؤية السادات ودعمه وتحليله لدعم السادات لحركات التحرر ديت، اللي هي بيسميها حركات تحرر يعني، بس هي مش حركات تحرر قومي زي اللي كان بيدعمها عبد الناصر. فكلمنا على التغيرات اللي حصلت داخل مصر، فكنت أنا بحاول أقول إن في طيار ديني داخل منظومة يوليو، موجود من داخل منظومة الدولة، سواء اللي انفصلوا عن الإخوان المسلمين زي الباقوري وزي محمد الغزالي وغيرهم، إلى أنهم كانوا هم موجودين داخل الدولة بس انتقلوا من مفهوم الإسلام دين ودولة بتاع تنظيم الإخوان إلى الإسلام دين وأمة، اللي هو يجعلك ممكن تشتغل من داخل منظومة الدولة، بقى تبقى في وزارة الأوقاف وتمسك الدعوة وتعمل الحاجات دي كلها، مش تتصادم مع الدولة. وكنت بشير دلوقتي ان في مجموعة قريبة من بعضها، ذكرت منهم احمد زكي يماني لان هو خريج حقوق القاهرة، ومنهم احمد فراج برضو خريج حقوق القاهرة تقريبا، عايز اتأكد من المعلومة دي بس انا عارف ان هو خريج حقوق القاهرة. ومجموعة تانية بقى مع الثورة، مع الثورة الإيرانية، أموال كتيرة بقى من أموال الخليج بدأت تنفق على فكرة الإسلام الحضاري بقى، اللي هو يعني في مواجهة الخطر الشيعي. فمن هنا بقى المركز العالمي للفكر الإسلامي اللي اتعمل في واشنطن وفيرجينيا، ومن هنا مركز المقاصد اللي اتعمل في لندن، ومن هنا الأنشطة اللي ابتدت وكانت بتحصل في القاهرة برضو، وما زالت موجودة حتى الآن. يعني لسه عاملين مؤتمر من السنة اللي فاتت أو اللي قبليها، بيعملوها دلوقتي في في في في تركيا. فاللي هو إيه، التيار ده موجود طول الوقت. نرجع تاني برضو إن منظومة يوليو ما هيش منظومة علمانية ولا منظومة شيوعية، ممكن تجهد فيها تيارات في الجانب الديني ده. فأنا كنت بحاول أطرح ده للدكتور وليد إنه يعمق الفكرة فيه. أنا كنت عاوز أضيف يعني استكمالا للطرح اللي أنت عملته بخصوص التحول ما بين وقت عبد الناصر ووقت السادات، إنه يعني زي ما في ثوابت معينة اللي هي إنه مثلا حد زي السادات أو الولايات المتحدة دائما تتحالف مع اليمين المتطرف، سواء كان اليمين المتطرف ده يعني يمين متطرف مسيحي أو يمين متطرف علماني في أمريكا اللاتينية، أو يمين متطرف برضو علماني زي ما السادات كان يعني عضو في جماعة وطنية صحيح، بس هي جماعة في يمين متطرف، يعني الناس اللي كانوا بيعملوا اغتيالات دول أيام الإنجليز. بس يعني بالإضافة إلى هذه الثوابت، هو في حاجة اتغيرت بشكل جذري في الانتقال من عهد ناصر لعهد السادات، انه ايام عبد الناصر كان هذا اليمين المسلم الناصري بيشتغل في اطار الدوله، وسواء ملتزم يعني طوعا او جبرا يعني انه يشتغل في اطار الدوله. لما اظهر في كل شويه يقول لي في ثريت، السادات من ناحية طبعا أطلق العنان لليمين المتطرف بكافة أشكاله، لكن من ناحية تانية هو نفسه طريقة إدارته لتحالفاته في المنطقة خلت أن يبقى فيه ثقل قوي لبعض الدول في المنطقة بالذات السعودية، وبالتالي ناس اللي هم كانوا اليمين المسلم الناصري ما بقوش يشتغلوا فقط بالتنسيق مع، طبعا لما بقول التنسيق ما اقصدش ان في مثلا ضابط بيكلم الشيخ محمد الغزالي في التليفون الصبح، وانا اقصد انما هو ايه بيستقرئ يعني ايه الاتجاهات وايه الخطابات ويظبط نفسه في هذا الاتجاه يعني. يعني بدل ما نقول تنسيق نقول بالتواؤم مع يعني بعد ما الناس دي كانت بتشتغل بالتواؤم مع توجهات الدولة الناصرية وفي اطار ضوابطها، وطبعا في اطار احترام خطوطها الحمراء، يعني بقى في فكرة انه الدولة السادتية سمحة بان يبقى في مؤثرات جاية من الخارج وبالذات من الخليج يعني. فالناس دول بعضهم على الاقل ابتدى يشتغل بدون ما يكون حسابه حساب الدولة المصرية فقط، وانما حساب قوى اقليمية اخرى. وعشان كده حد زي الشعراوي مثلا، هو الشعراوي ده لما ظهر من خلال احمد فراج لما كان بيجيبه في برنامج نور على نور في التلفزيون، طبعا طبعا طبعا، وكان بيلعب دور ناصري، اللي هو لما تسمعه بيتكلم ايام احمد فراج إيه، تصلي وتصوم ومكارم الاخلاق، اللي هو الكلام بتاع الاسلام الناصري. لكن لما ظهر بعد كده في ايام مبارك، لا كان في بقى يعني من ناحيه طبعا في الجزء اللي هو يعني في تنسيق مع اجهزه معينه انه انت هتقول الكلام ده وتبتدي يعني تؤسس للفكر ده. لكن في كمان جزء انه هو خلاص مش يعني الخطوط بتاعته ومصدر التوائمات او يعني قبلة التوائمات بتاعته ما هيش فقط في قصر عابدين وانما في الحجاز يعني. بس في في في جزئية برضو كمان ان هو ان كان في مشروع ووقع وفي فترة السادات ما فيش مشروع يعني، يعني كنت ممكن تلاقي فيه توجهات محددة بتوجه النظام في الخمسينات والستينات. في السبعينات دلوقتي بقى التوجه كله تجاه أمريكا، لأن المقولة بتاعت السادات طول الوقت إن 99% من أوراق اللعبة في إيديها. البوابة لأمريكا هو إسرائيل والسعودية، يعني البوابة لإيجاد علاقات مع أمريكا كانت هي البوابة للسادات، يعني كانت هي الملك فيصل يعني أقصد إن الدولة ذاتها ما أصبحش لها أيديولوجيا، ما تقدرش تحدد إن لونها يا راحة فين. فحتى كمان لما تقول مثلا إيه صوت العرب، ما صوت العرب كان يعني موجه مثلا له رسالة وله مش عارف إيه في الخمسينات والستينات. الإعلام بقى بتاع مصر توجهه إيه بقى في السبعينات والثمانينات والتسعينات؟ ما بقاش فيه حاجة. الحاجة التانية إن بقى فيه لاعبين آخرين، ما بقاش بقى يعني دول الخليج ما كانتش لاعبة قوي وفعالة، لكن مع ارتفاع الفوائد بتاعة البترول في السبعينات أصبحت فاعلة. والثورة الإيرانية، أنا بعتبر إن الثورة الإيرانية كانت هي نقلة كبيرة، يعني ما اقدرش اقول مثلا في فترات السبعينات قبل الثوره الايرانيه ان كان في فلوس كتيرة بتصرف على الدعوه. ده بقى الفلوس زادت جدا جدا مع مواجهه بقى الخطر الايه الخطر الشيعي اللي جاي من الثوره الايرانيه. سيد الرحمن احنا مش هنبطل كلام، يعني لو هتستنانا نبطل كلام مش هنبطل كلام. انا بس عايز اسال، احنا لايف اصلا في ناس؟ لا لا لا مفيش، بس احنا مسجلين وبس، انت عارف اللقاء النصف الشهر ده ما بيدوبش. تمام، اصلا قدامي لايف ومش عارف 17 دقيقه كده. لا لايف ايه، تسجيل بس مفيش لايف ولا حاجه، بس بتطلع كده لكن هو التسجيل. تمام. انا بس اثار انتباهي النقطه بتاعت القيادات بتاعت قيادات سياسية في بلداننا وفي مصر بالذات، علمانية أو دينية أو متدينة. هل فعلا هي علمانية أو متدينة، أو ممكن نوصفها أو نصنفها بهذا الشكل، ولا المسألة فيها نوع من البراجماتية؟ وبرضو هنضطر إحنا نسأل يعني إيه علماني ويعني إيه متدين. يعني أنا علماني بس متدين، متدين بس علماني. يعني لو واحد مؤمن بأن الإسلام علماني بطبعه، وأنه لما يحكم دولة لابد يترك لكل مواطنيها نفس الحقوق ويسيب لهم نفس الحريات بدون تمييز، ومش مركز على تطبيق شريعة ولا فرض لون معين من ألوان القوانين اللي لها صبغة دينية، ما هو برضو يعني ممكن يوصف بأنه علماني، بس هو في نظري راجل متدين فهمه اللي الدين بيقول انه الدين نفسه يسمح بذلك. ولذلك انا كنت بكتب على ان الاسلام علماني بطبعه. طبعا ممكن الموضوع يفكرنا بكلام نصر حمد ابو زيد لما كان بيقول انه لما كانت القياده بتكلم بلسان الاشتراكيه، فيطلع حد من رجال الدين يقول لك ايه الاسلام اشتراكي، لما تتكلم بلسان الراسماليه او تروج ليها او تدير بقواعدها يطلع حد من الرجال الدين يقول لك الإسلام رأس مالي بطبعه. أنا مش ماشي على هذا المنوال، أنا فعلا عندي قناعة بأن العلمانية اللي بتترك للناس الحريات وحقوق متساوية فيما يتعلق بالعبادة وفي العيش عموما، ده من صلب الدين. يعني إيه أما أوصف حد علماني أو يعني إسلامي أو متدين؟ وبعدين هل فعلا احنا نقدر نوصف النظام كله بانه علماني او متدين، ولا ممكن يكون النظام نفسه جواه ناس متدينين فعلا تدين تقليدي بيصلي ويصوم ومراته محجبه ولا منتقبه ولا كذا، وواحد ملحد وان كان في استطاعته وبيعمل كده فعلا انه يطلع يخطب خطبه او يطلع في مناسبة المولد النبوي ويعمل خطاب كده عن مولد النبي او السنة الهجرية، راس السنة الهجرية. فرغم ان هو من جواه ملحد ولكن بيشتغل بشكل برجماتي، فالبرجماتية اظن بتحكم من يتصدر لمسألة الحكم، خاصة لما يكون بيسعى اليها لذاته او لانه شايف المصلحة، والمصلحة مش هتيجي الا بلون من الوان التعامل البرجماتي. هو يعني ايضاحا لنقطة على حسب ما وصلتني من كلام دكتور وليد، وهو يتكلم طبعا عن نفسه، ان هو لما كان بيعمل الاشارة لكلمة علماني ديت، في نظر الاصوليين اللي هو بيتعامل معهم السادات، يعني اللي هو خرجهم وبيدعمهم، هم شايفين اللي هو بيعمله علماني، هو علماني. لكن كله بقى ان السادات علماني ولا دي حاجة تانية بقى اللي انت بتطرحها ديت، هل فعلا او حتى بورقيبة ده راجل علماني، ولا الناس اللي هي بتتكلم برضو على العلمانية في لبنان وبتاع كده، ده طائفية، يعني ايه طائفية واخدها شكل العلمانية، واخد بالك؟ فده موضوع تاني يعني. دكتور وليد بقى يعني هو تعليقه هو. لا لا يعني انا معاك تماما، انه لما جبت كلمة علماني في الكلام كان قصدي يعني انه السادات لما بيدعم اليمين المسلم المتطرف ما هوش يعني علش، او يعني لما كان يروح يصلي الناس، انا فاكر وانا صغير يعني الناس بتضحك عليه انه يعني يبالغ في السجود ويبالغ في رسم علامات الخشوع على وشه، حاجة مضحكة يعني، فالناس كلها عارفة، ويعني الناس اللي كانوا قريبين منه ونشروا شهادات بعد كده عارفين انه راجل يعني صاحب كاس، وما هوش يعني مش مهتم بالتدين في حد ذاته يعني، وانما دي كانت وظيفة، زي ما يعني جمال كان اشار قبل ما الدكتور سيد ينضم لينا، ما هو السادات كان بتاع المؤتمر الاسلامي، وكان هو دايما بيروح يمثل الدولة في الحاجات اللي فيها اسلام يعني، لما يبعتوه في افريقيا مثلا، انما يعني ده مجرد دور بيلعبه، مش حاجه، مش قناعه شخصيه. لكن ما اقصدش بقى يعني الواحد يدخل في تعقيدات مفهوم العلمانيه، وهل يمكن ان تكون العلمانيه عارضه او متوافقه مع التدين وكان الدين في ده يعني، مش ده انا في ذهني يعني، انه يعني السادات او عبد الناصر يعني علمانيين بالمعنى ان هم ما هماش اتباع مخلصين لليمين المسلم المتطرف يعني، بس انما يعني لو احنا خدنا بنفس، لو استخدمنا نفس المفهوم اللي الدكتور سيد بيطرحه على انه الاسلام بطبعه علماني، فهو يعني الكل في إطار مجتمع يستخدم مفردات مسلمة هو علماني بشكل ما، عشان كده أنا بفضل أستخدم كلمة يمين متطرف ولا مش يمين متطرف، لأنه الناس اللي هم سواء مثلا الإخوان أو نسميهم السلفيين أو الناس اللي بيتسموا سلفية جهادية، كل دي أشكال من اليمين المتطرف، ومش كل الناس دول بالضرورة مثلا يعني، بالذات الإخوان يعني، الإخوان فيهم ناس ما بيصلوش قوي يعني، وفيهم ناس بتشرب، وفيهم ناس سيدات مش محجبات ولا حاجة، لانه ده حزب محافظ يميني، مش دعوه بالصلاه ولا بالايمان يعني، ده بالاضافه طبعا ان الواحد يقرا ادبياتهم معظمها ادبيات حركيه يعني، مش ادبيات دينيه بالمعنى الدقيق يعني، في دين طبعا في الموضوع، بس ده بالتحديد لانه زي ما الدكتور سيد بيقول، لانه الاسلام علماني، الاسلام هو مجرد نظام سياسي مع شويه روحانيات يعني، انما يعني في طبعا ممكن نفهمه باكثر من هذا، انا بس ببسط من باب المساجله يعني، الاسلام في النهايه في هذا الجانب اللي هو يعني جانب سياسي وتنظيم، والاخوان هم الإطار الأكثر تطرفاً في هذا الفهم للإسلام. هو في برضو ولا مش عارف، دي كلها حاجات مفاهيم حركية يعني. في نقطة في كلام سيد الرحماني برضو على مسألة، هل يعني إحنا نوصف نظام بأن هو علماني، لأن النظام ممكن يكون فيه ناس علمانيين وممكن فيه ناس متدينين، فازاي نوصف النظام كله بأنه نظام علماني؟ هو مشكلة سواء في منظومة يوليو أو حتى في منظومة ما قبل يوليو اللي هي حزب الوفد مثلا، اللي هي فكرة العباية الكبيرة، يعني داخل عباية الوفد ما فيش تيار فكري زي الحزب الوطني كده اللي هو كان موجود أيام السادات، اللي هي عباية كبيرة داخل فيها هي الطوائف المتنفذة، هي اللي موجودة في الوفد، هي اللي موجودة في التنظيمات بتاعت دولة يوليو، هي اللي موجودة في الحزب الوطني بعد كده، اللي هي عباية كبيرة لكن ما فيش لون. فممكن داخل العباية الكبيرة دي كل الايه الألوان موجود. يعني هتجد من منظومة يوليو هو بما ان السيد الرحماني أزهري اللي سنة 52 عدد المعاهد الأزهرية، احنا بنتكلم على 6 معاهد أزهرية، والمعهد الأزهري يعني ايه؟ يعني عيال مثلا بتروح تخش في الجامع الأحمدي مثلا في مكان تقعد تدرس، مش مباني مثلا وكده، وثلاث كليات اللي هي الشريعة والقانون واللغة العربية والعقيد الأصول الدين. يعني اللي كان أكبر فتح للمعاهد الدينية في تطورها في الفترة ده في فترة عبد الناصر، طبعا السادات بعد كده اتسعت أكتر، بس أتكلم على إيه مقارنة باللي قبلها. وكان اللي بيفتح الكلام ده واحد زي كمال الدين حسين، يعني كمال الدين حسين بتوجهه. فتبص لي منظومة يوليو في نفس الوقت اللي هي بتقول لك بقى فيها الاشتراكية وتقول لك فيها العلمانية والوحدة والمش عارف ايه والحاجات دي كلها، هي برضو ايه طيار داخل المنظومة بيبني الأسس دي. فما نقدرش نقول عندنا في تجربتنا سواء قبل يوليو او بعدها ان في حاجة واحدة هي فكرة العباية الكبيرة اللي كله داخل فيه، وهي ديت برضو نفسها. والسادات ده يعني جاي من المريخ، ما هو كان من ضمن منظومة يوليو، وكل الناس اللي هي مع التوجه الديني اللي هو تعامل بعد كده وماشي على اللي كان بيعمله طيار عبد الناصر مثلا بأسيكا، ما هو كلهم كانوا ناس موجودين. محمد البهي عليه رحمة الله راجل تولى رئاسة الجامعة ووزارة الأوقاف، محمد الغزالي راجل أدار الدعوة، خد بالك، فراج بيعمل برنامج في التلفزيون بتاع ايه بتاع التلفزيون العربي بتاع الدولة المصرية، هو اللي بيقدم الشخصيات ويلمعهم اللي هو كان بيعملهم دول، وهكذا. انا طبعا ما قصدتش ان انا اقول ان الوصف بالعلمانيه او وصف بالاسلاميه او بالتدين او كذا صح او خطا، انا ما سمعتش كلام دكتور وليد للاسف، انا خدت بس الجمله اول جمله انت قلتها بعد انا ما دخلت. انا قصدي اقول انه المصطلحات اصبحت يعني فيها نوع من المخاتله وممكن تربكنا شويه، يعني لما يجي حد من خصم يعني من الخصوم ويوصف الخصم الثاني بانه علماني، ماشي انا فاهم هو بيقول كده ليه من منظوره ان ده علماني ده وحش ده مش ما عادش داخل المله بتاعتنا بالشكل الصحيح، فبيصنفوا بهذا التصنيف السلبي. انا محتاج مع نفسي لما حد يطلق ده ان انا واقفه واقول هو بيقول كده ليه، فانا ابقى واعي هو مين اللي بيتكلم وعايز يقول ايه بالظبط، لانه فكره الانتباه للتهمة والشبهة في الوصف بالعلمانية بتشغلني، لأن أنا بتكلم عن العلمانية تكلمت عنها كتير في السنوات اللي فاتت يعني في كتير من البوستات وفي الحوارات وكده، علشان أقول معنى العلمانية ويكون إن العلمانية مش متعارضة مع الإسلام. فمحتاج أكون أنا دايما منتبه للنقطة دي، لأنه لو سمحت للتاني إن هو يوصف خصم هو فعلا كان مستبد سياسي فاسد او سياسي عنده مشاكل او يعني تسبب في كوارث، وان كان ليه بعض الايجابيات او الانجازات، لما يوصفه بهذا الوصف يبقى انا يعني فاهم هو بيعمل دي. بس الفكره ان انا طبعا ما كانش هدفي ابدا اقول صح او خطا. يعني أنا عايز أعمق فكرة هنا برضو، بما دام أنت طرحت مفهوم العلمانية أو اطرحها للنقاش برضو، لأن هي ديت برضو أخونا نصر أبو زيد عليه رحمة الله برضو كان عامل زي السيد الرحماني كده، العلمانية والعلمانية أبدا وكده في الفترة بتاعت التسعينات. بس هو لما راح هولندا لان الموضوع برضو فيه حته تشدد شويه، يعني مثلا ايه جه مره وايه عايز يعمل ندوه يجيب فيها بقى ادوار سعيد ويجيب فيها مش عارف حد مين وبتاع، فهم كلهم يعني انت هتفتح لنا مشكله اللي هي المشكله الفلسطينيه، يعني هتفتح لنا باب مش كده. هرجع تاني هنا لحته العلمانيه والمفهوم بتاعها. لان احنا برضو فكره ان في مقوله اصليه او مفهوم اصلي هنرجع ليه ونقيس عليه العلمانيه بقى الصح، ونشوف بقى مين هو اللي فعلا علماني بقى ومين اللي هو المدعي، برضو فكره فيها نوع من الاطلاقه، بس مش هي دي نقطتي. برضو هرجع تاني هل التجربه بتاعتنا في ثقافتنا متطابقه مع التجربه الاوروبيه؟ لما نيجي نقول مثلا المسيحيه ونقول الاسلام، فالمسيحيه ظلت ديانه وديانه مضطهده لمده 3 قرون. يعني ايه ديانه؟ ملهاش علاقه بالسلطه، لان الدوله كانت موجوده اللي هي الدوله الرومانيه، فالمقولات السياسيه لها ما كانتش مطروح، لحد ما حصل بقى ايه الموضوع اللي عمله قسطنطين بان اصبحت المسيحيه بقى هي دين الدوله عشان محاوله المحافظه على وحده الدوله وكده. تطورت بعد كده لان احنا نوصل بعد 1000 سنه ان البابا هو اللي بيتحكم في مين اللي بيتولى اماره ايه ومين اللي بيخلع عن اماره ايه. فالسعي اللي عمله واحد زي مارتن لوثر مثلا والناس اللي هي عملت ده سعي محاوله العوده للاصل اللي هي المسيحية التي كانت قبل قسطنطين وقبل انها تدخل كجزء من السياسة وانها تبقى حاجة ايه شخصية او فردية مثلا، ما بقاش حاجة جماعية وكده، واللي هو الفصل ما بين الروحي والدنيوي مثلا، او قبل ما تتحول لكليروس يعني. التجربة عند التجربة لو قلنا مش هنقول بس كمان قبل التجربة يزيد عند المسلمين السياسة داخله في الايه في الحدوته من بالبدايه، يعني تداخل ما بين ما هو سياسي وما هو ديني من ممارسه النبي. مش بس كده، ده اصبحت السياسي هو الذي يتحكم في الديني، يعني من اول بقى مش يعني من اول عثمان بن عفان، من اول مش هقول لك بقى من اول الامويين. إذن الإشكال عندنا هنا مش تحكم الديني ولا المؤسسة الدينية في السياسي، هي ممكن تبرر له، هي ممكن تمشي في طوعه، لكن في النهاية اللي صار عندنا هو المقولة السياسية هي اللي تتحكم في المقولة الدينية عبر التاريخ. فلما نيجي نعمل بقى علمانية بتاعتنا، مش هنيجي بقى فصل الدين عن الدولة بمعنى ان احنا بقى عايزين ايه نحرر الدولة من سلطة الإكليروس، ده احنا عايزين نحرر الدين والمتدينين من سلطة السياسي. فنبني علمانية بتاعتنا اللي هي قايمة على ايه بقى؟ على على على على على المشكلة اللي عندنا، لان احنا مشكلتنا بقى لحد دلوقتي بقى لنا 200 سنة، معلش انا طولت اخلص في دقيقة، 200 سنة بنستدعي مقولات غربية ونحاول نلبسها عن الوضع اللي عندنا، من ضمنها فصل الدين عن الدولة اللي احنا بنتكلم عليه ده، ويبقى العملية عندنا بقى ايه اصحى وانام عيني على شيخ لازر بيعمل ايه وبيتكلم في ايه وبيعمل ايه عشان هو اللي مسيطر على الامور يا عيني شيخ لازر. مش معناه ان مفيش مؤسسة اضرار ولها اخطاء، بس لب الموضوع اللي بيختار شيخ لازر هو رئيس الجمهورية اللي يعني كده. النقطه الثانيه، بنجيب مقولات دايما طول الوقت غربيه ونلبسها للواقع بتاعنا، ده مش بيحصل بس من المتدينين. ايه رايك بقى ما قلنا اهوت منظومه يوليو الجميله ديت، برضو اتكلمت على ايه القضاء على الاقطاع، واحنا كان عندنا اقطاع، احنا عندنا اعيان، لكن فكرة الإقطاع بتاعت أوروبا ما كانتش موجود. ممكن فكرة الإقطاع دي فكرة المماليك مثلا، حكم المماليك وكده، لا. لكن كلمة الإقطاع مثلا في النص الأول من القرن العشرين ما عندناش الإقطاع بالتطابق ده، فدايما بنجيب المقولات جاهزة ونلبسها للإيه؟ الواقع بتاعك. ده بيخليني بقى لما نيجي نعمل علمانية عندنا، مش هقول بقى هندور بقى على علمانيتنا احنا، مش بدور، انا مش بدور على الخصوصية على فكرة، انا بدور على ايه، ايه هي مشكلتنا اصلا. دكتور وليد بقى طبعا هو هيفصص لي الكلام ده كله لانه بيقرب الفرنساوي. هو بمناسبة القراءة بالفرنسية، ده بيخلي الواحد دايما يبقى عنده حساسية تجاه مسألة العلمانية، لأنه يعني أنا دايما لما بكتب أو يعني أحاضر عن العلمانية بحكم أن أنا فرانكوفون، يعني دايما بقول أنه العلمانية بالذات في النموذج الفرنسي هي ديانة، يعني هي ديانة زيها زي الإسلام أو زي المسيحية. وتصور الناس اللي هم مثلا بيضايقوا السيدات اللي بيغطوا شعرهم في فرنسا، انه يعني لما نعمل كده بقى بنحمي العلمانيه، هو في الواقع بتتصرف زيك زي اللي بيضايق الست اللي بتكشف شعرها في شوارع افغانستان، يعني نفس المنطق يعني. وهو اصول يعني تصورات العلمانيه بحكم زي ما جمال قال انه احنا فعلا متعودين في عالمنا العربي ان احنا بننقل يعني منظومات غربيه ومفاهيم غربيه وتصورات غربيه ونحاول نسقطها علينا هنا، سواء من باب التعود على هذه الحركة أو هذه الإيماءة المعرفية، يعني من أيام ما كنا بنسمي أرسطو وأفلاطون الشيخين لغاية الحكيمان لغاية ما زي ما أنت قلت الإشارة الهامة بتاعت إنه بنتكلم على الإقطاع قبل يوليو 52، مع أنه ما كانش فيه إقطاع، يعني في ناس عندها ملكيات زراعية كبيرة قوي، بس مش بكل التعقيد مفهوم الإقطاع اللي كان موجود في أوروبا، يعني اللي هو كان في فترة تاريخية سيد الأرض له حق الحياة والموت على من يسكن على أقنان هذه الأرض، يعني ده ما كانش عندنا بالضبط يعني. يعني في المشكله دي، بس في كمان مشكله انه في اختلاف للتصورات العلمانيه في سياقات اوروبيه مختلفه. دايما يعني بشكل اجمالي كده بنتكلم على النموذج الفرنسي والنموذج الانجلو ساكسوني اللي هو موجود في المانيا وانجلترا، يعني في المانيا وانجلترا دايما في منطق قبول التعدد وقبول الدين في اطار الدوله، وخصوصا بسبب تاثير مارتن لوثر، يعني انه يعني في تصور لما يسمى بالإصلاح الديني باعتباره ده عمل من أعمال العلمانية. لكن في فرنسا في تصور راديكالي تماماً أنه أي استخدام للدين بيبقى في حد ذاته خطر على علمانية الدولة. في حالتنا في العالم العربي المشكلة أكثر تعقيداً، لأنه يعني مفهوم الدين أصلاً احنا بنستورده بالمعنى الاوروبي له النهارده، لما نبتدي نقول انه اصل في حاجه اسمها دوله وحاجه اسمها دين، وانه الدين مرتبط بالروحانيات والتصرفات الشخصيه وعلاقه خاصه بين الانسان وربه، بينما الدوله بقى هي تنظيم الدوله. ده مفهوم انا متفق معاك كل حاجه، بس ده مفهوم اوروبي محض، لانه الساميين بشكل عام سواء كانوا يهود او مسلمين لما بيستخدموا مفهوم الدين بالنسبة لهم مفيش فرق بين ما هو روحاني وما هو دولي. الدين معناها في اللغة العبرية القانون أو الحكم أو الشريعة، فالدين ليس علاقة بين الإنسان وربه، الدين هو علاقة بين الإنسان ومن يحكمه باسم الرب. فصعب قوي إن احنا نطبق فكرة العلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة أو إخراج الدين من سيطرة الإكليروس. يعني أنا متفق مع ده، بس يعني جزء من اتفاقي مع ده إنه شايف إن إحنا مش ما ينفعش ننطلق من منظومة الدين الإسلامي بالمعنى الذي وصلنا عبر التاريخ، يعني لأنه المنظومة دي يعني فرضيتها الأساسية مختلفة عن فرضية إن في حاجة اسمها دين وحاجة دولة. فرضيتها الأساسية إنه الدين والدولة شيء واحد. وعشان كده لما كنت بتتكلم يا جمال عن فكره انه يعني من ايام عثمان بن عفان على الاقل بقى في خلط بين الدين والدولة. أنا رأيي إنه يعني امتزاج الدين والدولة موجود منذ إقرأ، يعني مش بعد كده. يعني النبي محمد في حد ذاته على ما وصلنا من حكايات عنه، يجوز إن هو كان في فترة في حياته ما كانش في ذهنه إن هو يؤسس لدولة، وإنما كان يعني قائد جماعة هرطوقية صغيرة عليها أفكار مخالفة للسائد. لكن بعد كده الصورة اللي وصلتنا عنه إنه راجل يعني بنى دولة، فبالتالي صعب قوي يبقى فيه قبول للميراث المسلم اللي هو يتمحور حوالين شخصية النبي محمد في جانب كبير منه، بدون ما ناخد في الاعتبار انه يعني هذا الرجل كان ملكا وكان يعني متحدثا باسم او يعني ناقلا لنا لكلام الله، ناقلا لكلام الله لنا يعني. انما ممكن يعني نفعل اليات بقى زي اليات التاويل او اليات يعني اليات التبديل والتغيير دون ان نعترف بذلك صراحه يعني. وده اللي عمله الموروث الشعبي المسلم بطرق كثيره. يعني انت لما بتشوف تصور النبي محمد في التصوف الشعبي العام، هو يعني الرجل طيب القلب، صبح الوجه، يعني يحنو على الجميع، مفيش كلام خالص عن دوره كقائد سياسي وكقائد عسكري، او لو ذكر ده بيذكر في انه يعني كان في قمة قوته وصولجانه ثم يعفو عن المعارضين السياسيين. يعني التاريخ الإسلامي عادة بيسميهم بالمنافقين او بالكفار، بس ده في الواقع هو يعني تحوير وتبديل وتعديل للصورة اللي موجودة في الحكايات المؤسسة لتاريخ الإسلام. يعني النبي محمد كان قائدا سياسيا وكان يعني رسولا من عند الله. ف يعني احنا ممكن نبني تصورات، بفضل استخدم كلمة مدنية بدل كلمة علمانية من باب التقية، يعني ممكن نبني تصورات مدنية لدور النبي محمد في الدولة، بس يعني ده هيكون مع العلم بأن احنا بنتعمد ان احنا ننتخب بعض الأجزاء وننحي جانبا بعض الأجزاء. لأنه لو خدنا المجمل هو يعني ازاي ممكن نتصور انه هناخد مجمل التراث المسلم من غير ما ناخد فكرة انه قائد الدولة هو ايضا امير المؤمنين، او يعني قائد الدولة هو الامام في الجامع وهو الامام على العرش. بنرحب بالدكتور عبد الباسط. الدكتور عبد الباسط استاذ في جامعة الازهر في كلية اللغة العربية، ومعانا دكتور وليد الخشاب من كندا، بقى في كندا، وأستاذ الدراسات الإسلامية والعربية هناك، وهو أدب فرنسي. وإحنا يا دكتور عباس بنتكلم على مفهوم العلمانية، فأنت هيجي لك الموضوع دلوقتي من كلام بقى سيد الرحماني، لأن إحنا حطينا على مائدته كلام كتير قبل ما أنت تدخل، فهو هيرد عليه، هيدي لك فكرة عن الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه. تحياتي يا بداية وحضوري وقدتي للتاريخ وأستاذ جمال وسيد وكل الناس الحضور محبتي. يا أهلا بك يا دكتور عبد الباسط. في كلام جمال أنا في الحقيقة يعني حاسس إن هو بيقول إيه، إحنا المفروض ما نعملش كذا، يعني المفروض ما نروحش نجيب مفاهيم ورؤى ومصطلحات وحاجات كده من الغرب ونحاول نطبقها عندنا، لأن هم سياقهم مختلف وإحنا سياقنا مختلف، فعلشان كده لازم نكون واعيين للنقطة كويس. يعني المفترض إن إحنا متفقين على ذلك، ولكن لو اتكلمنا بمنطق إن في علمانية بالمفهوم الواسع وفي علمانية بالمفهوم الضيق ومفهوم المحلي، يبقى احنا هتبقى عندنا مشكله لو احنا رحنا جبنا العلمانيه بالمفهوم الضيق المفهوم المحلي. لو بنتكلم عن العلمانيه بالمفهوم الواسع ممكن نتفق على جوهر للعلمانيه ونقول فعلا احنا عايزين الفكره دي. الفكره دي ممكن هي كانت يعني بضاعتنا ردت الينا كانت، وممكن نقول احنا لقيناها والحكمه ضلت المؤمن أن وجدها فهو حق بها، فلقيناها فعايزين نطبقها فما فيش مشكلة. بس أظن أن احنا هنتفق لو هنتكلم على العلمانية ونضيف كده جنبها بالمفهوم الواسع أنه في جوهر احنا محتاجينه فيها. دي حاجة. الحاجة التانية أنه علمانية أو إسلامية في الحقيقة محتاجين، لو احنا بنتكلم على حل يعني محتاجين نتجاوز الفكرة ديت ربما يعني، ونروح لأصل الإشكال وهو الاستبداد والفساد. يعني ممكن يحكمني واحد إسلامي معتدل بعيدا عن اليمين المتطرف يعني، وأقبل بعض القوانين بيفرض حاجات معينة رغم ان انا مواطن يعني مش مسلم او مش متدين قوي او مش مقتنع بالرأي الفقهي الفلاني، ولكن خلاص بقى في قانون وفي غالبية ديمقراطية في برلمان مش عارف ايه عملت قانون فانا خلاص بمشي عليه، وطابع الدولة هو طابع يعني اسلامي متدين بشكل ما، او كان النظام علماني واللي بيحكمني راجل مش متدين قوي وسايب الموضوع عادي والقوانين مفتوحة، انا ممكن اعيش هنا مبسوط وممكن اعيش هنا مبسوط لو حدود، لو الاستبداد والفساد في حدود الدنيا. فمقصدي من الكلام ان احنا احيانا المصطلحات لما تبقى مطلقة ممكن تعمل لنا مشكلة. فجمال يقول معلش لا مش عايزين، يعني المفروض نتخلى عن هذه العادة السيئة ان احنا نروح نجيب مفاهيم مختلفة عن مفاهيم. لا ما فيهاش مشكلة، هي مش عيب ان احنا نروح نجيب مفهوم ونطبقه عندنا لو فعلا جوهر هذا المفهوم مناسب واحنا في احتياجه. بس يعني مش عايز اطول، وبرضو عشان نترك المساحه للدكتور عبد الباسط يمكن. لا هو دكتور عبد الباسط، دكتور عبد الباسط انا بما اني مخرج يعني حاول لو انت عندك كتابين ثلاثه تحطهم تحت الكمبيوتر علشان الاضاءه بتنعكس على الازاز اللي وراك فبتخلي وشك انت، واحنا عايزين وشك ينور. فلو ممكن ماشي، لو مش ممكن خلاص يعني عادي. يعني حطها كده، كل ما تعملها كده وتنزل بقى الكاميرا. جمال معلش انا عايز استاذنكم، بس انا كنت في رحله النهارده ووصلت متاخر، وبعدين رحنا حمام السباحه يا دوب لحقنا ساعه وما كلناش خالص، براحتك. فانا هقفل الكاميرا وهتابع معاكم يعني. براحتك مش هسامحوني. لا براحتك. هو احنا يعني تحياتي وتقديري، ولكن أظن إحنا هنختلف، يعني أنا هنختلف في الطرح، ولكن مع الاختلاف مع المحبة والمودة يعني. طب أنا بدأت المحطة كنت أؤمن فيها لأن في حاجة اسمها دولة خلافة هي جزء من سيادة هذه الأمة، وإن أنا يعني لم أستطع أن أنهض كمسلمين إلا من خلال دولة الخلافة. ثم تجاوزت هذه الفكرة وبقيت مؤمن بفكرة الدولة المدنية، وإن الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية هي حالة من الوسيط ما بين فكرة الدولة العلمانية الغربية أن أنا كنت في حينها رافضها، وكنت بقول هو ده الحل. وساعتها كتبت بحث اسمه تحت هذا العنوان وخد جائزة الفنجان، يعني طبعا خد جائزة في التحكيم وقصة كبيرة. جيت بعد كده أنا انتقدت ما كتبت وبدأت أفكك الأفكار اللي شغلاني في علاقة الدين بالدولة. وفي المرحلة دي أنا بدأتها وأنا في حالة صحبة لهذا الرجل الجميل جمال عمر، وكنت بكتب ورق بحثي وانشره وكذا، وآخر جمعته في كتاب اللي هو باب الله وبتناول قضية الدين بالدولة اللي انتهيت فيه للآتي. يعني دي قناعاتي بقى في الختامية أو في هذه اللحظة، وما أعرفش بكرة يبقى فيه. الدولة هي منتج إنساني، هذه الدولة اللي هي منتج إنساني في مفهوم المعاصر تختلف تماماً عن الدولة في مدونة فقهية وفي فعل المسلمين القدامى. الدولة في الفقه الإسلامي وفي فكر في الفقه الإسلامي وفي فعل المسلمين القدامى كانوا يرون ويتصورون أن مركز الدولة هو الله، وأن الفقيه أو الإمام اللي هو الحاكم الذي لديه آلية الاجتهاد يكشف لنا مراد الله عز وجل، ونحن نطيع لأهل الحل والعقد من الفقهاء أو للإمام اللي هو الفقيه المجتهد أو الذي له مرجعية من الفقهاء المجتهدين، ونطيعه بموجب التكليف الإلهي للإنسان فيها للإنسان بطاعة هذا الحاكم. والحاكم دائما يؤكد، والخطاب الفقهي يؤكد، أننا جميعا نتحرك في مركز هو الله. الدولة بمفهوم الإنساني، الدولة المعاصرة، ترى أن المركز هو الإنسان، وأن الله يتجلى عبر الإنسان، وأن الفقيه في تصور الشخصي لم يعد الفقيه بالمفهوم الديني، ولكن قد يكون الفقيه هذا هو رجل الاقتصاد الذي أخذ جزء من تحت بساط من تحت أقدام الفقيه التقليدي، وقد يكون المتخصص في علم الاجتماع الذي أخذ جزء، وقد يكون المتخصص في شؤون البيئة أو كذا كذا وكذا. فأنا أمام تصورين مختلفين، فيجب أن أنا أطرح الفكرة تحت منطق بضاعتنا ردت إلينا. يعني أنا شايف أن هي حالة من التلوين، حالة من الخطابات اللي هي المسكنة التي أصبحت لا تصلح في هذه اللحظة. فكرة أن إحنا بنجيب مفاهيم، أنا مقتنع بأن المفاهيم هي نتاج عقل إنساني وتفاعل إنساني ممتد عبر الحضارات المختلفة. إحنا عندنا في تجربة إنسانية تطورت لغاية ما وصلت لحاجة اسمها ميثاق حقوق الإنسان، لغاية ما وصلت إلى فكرة إن أنا عايز أعمل عقد اجتماعي، إن أنا من هذه الألقاء التنظيمة، إلى أنها وصلت إن أنا ستجرم العبودية في تصورها التاريخ القديم، إنها وصلت في كثير من الأشياء. هناك أشياء نحن تقبلناها، وهناك أشياء نحن لم نتقبلها بعد. هناك أشياء وجدت لها حالة من التكييف حتى نقبلها، وفي حاجات لم يوجد لها حالة من التكييف حتى نقبلها بعد. أنا أسلم وأتفق في نقطة بأن هناك إشكالية مع المصطلح، يعني ولكن ليس مع المفهوم. أنا يعني إذا أردنا الدولة المعاصرة فهي دولة علمانية. ما معنى العلمانية أو الفكرة؟ هي فكرة إعادة تموضع الدين، بإيجاد إعادة تموضع الدين. الدولة القديمة كانت ترى أن المعرفة هي دينية. الدولة الحديثة تقول أن المعرفة الدينية في ضوء الحقيقة النسبية بقت لها مساحة محدودة، وأن أنا عندي معارف أخرى من المجتمعات تحتاج إليها. الدولة القديمة، دولة المسلمين القديمة التي تقال دولة الخلافة دولة إسلامية، كانت قائمة على أساس أن الرابط هو العقيدة، فتجعل المواطن المسلم في درجة أولى وغيره من المواطنين في درجات أخرى حتى نكون صادقين مع أنفسنا. الدولة المعاصرة تقول نحن أمام مظلة المواطنة، والجميع الدولة والنظم والسياسة والسلطة تقف على مسافة واحدة من الدولة. كثيرا ما يحدث حالة من جعل الطرح الفقهي، طرح المنظر أو المفسر، أي اسم نسميه، كأنه هو معادل لمراد الله، فدائما ندخل في صدامات وصراعات وانشطارات. الطرح المعاصر يختلف عن هذا. نحن أمام نظريات، أمام نظم، نحن في حالة الاختيار والتجريب والتبديل والتفاعل، حالة أثرى وحالة أسلم. هذا ما أرى. ده شيء جميل جدا اللي انت بتقوله ده، بس أنا عندي طبعا مجموعة ملاحظات على الكلام اللي قاله سيد قبل دخولك، واحنا كنا بنتكلم على مسألة العلمانية ذاتها والمفهوم استخدامه عندنا وازاي ان احنا بننقل نقل. فالسيد بيطرح ان في مفاهيم زي ما انت برضو طرحت دلوقتي، ان في مفاهيم انسانية البشرية وصلت اليها وما نقدرش ان احنا يعني نتغاضى عنها، زي الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وزي ما انت قلت برضو ان الدولة هي دولة علمانية. في حين ان في كلام وليد الخشاب قبل ما انت تدخل كان بيتكلم على ازاي ان العلمانية في فرنسا مثلا اصبحت دين، يعني يتم التعامل معها على انها مطلق زي مطلقات الدين، بالرغم انها لا تنطلق من منطلق ديني، الا انها اصبحت مطلقات كله بيدافع عنها وبيحاربها، ما بقتش فيها جانب ايه ان هو نشاط بشري انساني. لكن اللفتة بتاعتك لفتة جميلة جدا، اللي هي ايه مفهوم الدولة في الـ في الـ في التراث الفقهي ومفهوم الدولة الان. لكن انا مش هدخل في الجوانب ديت لانك انت بركزت عليها برضو، إيه اللي هي الدولة الفقهية بتجعل الله هو المركز، والدولة الحديثة أو الدولة العلمانية أو الدولة المعاصرة هي تجعل الإنسان هو المحور. السؤال اللي أنا هطرحه لك وهطرحه على سيد الرحماني، واستغل إن هو مش هيتكلم فأقوله برضو، إنه هنسأل السؤال، طيب ما إحنا بنحاول ننقل الدولة الحديثة ديت بقالنا قرنين، حتى لو احنا برضو ايه ابتدينا بان احنا بس بننقل نظمها الاستبداديه في السيطره على الناس من خلال السجن ومن خلال المدفع والبارجه والادوات اللي هي فيها العنف، يعني استخدام العنف وكده، لكن يظل السؤال، طب ايه هي المعوقات اللي موجوده عندنا التي تمنع الكلام اللي بيقوله سيد الرحماني ان هو يطبق، او اللي بيدعو اليه عبد الباسط هيكل ان هو يطبق، ان انا ايه ليه ما يبقاش عندنا اعلان العلامة لحقوق الانسان هو المستخدم داخل اسم شرطة النزهة؟ اذا في معوقات ايه؟ في معوقات موجودة داخل الثقافة. كوني بقى ان انا نفسي وان انا اتمنى وان انا ارجو وانه يجب ان يكون، لن يغير ايه في الواقع شيئا. زي بالظبط الناس اللي عماله تعيط على طلبان، طلباننا دلوقتي عادت مش عارف ايه، ماشي ده كله كويس، بس ايه في النهايه في ظاهره اسمها طالبان لها شروط في الواقع تحركها واستطعت انت تعود وتسيطر. كوني ان انا بقى اتمنى وارغب لن تغير من، فهيرجع السؤال تاني، طب وما هي المعوقات؟ فسيد رحماني قال مثلا الاستبداد والفساد موجودين كعناصر، كلام جميل جدا. طب ما هو برضو اللي بيدير عجلة الدولة العلمانية والنقل اللي احنا بنعمله ده هو مين؟ هو مين اللي ماسك عجلة القيادة بتاعت الموضوع؟ هو برضو اخونا اللي احنا بنقول عليه ايه؟ فهو اول حاجة بيستدعيها بيجيبها من الغرب، بيجيب لك بقى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ولا بيجيب احدث مدفع يضرب قنبلة الغاز في مواجهة المتظاهرين، وأحدث نظام تجسس على المخالفين بنجيبه مثلا في السعودية وكده، يعني خد بالك. إذن هنرجع تاني إن في معوقات لما يجب أن يكون اللي احنا بنتكلم عليه ده، وأنا حطيت نقاط كتيرة على الترابيزة بقى قدام وليدي الخشاب بقى، ففضل. هو يعني الموضوع طبعا مثير، وخصوصا ان الواحد انا ما كنتش متوقع ان احنا هنروح لسكه النقاش حوالين العلمانيه. انا كنت عاوز ارجع حاجه، ارجع للنقطه اللي اشار ليها الدكتور عبد الباسط لما بيفرق بين الدوله الفقهيه اللي هي الله في محورها او في مركزها، والدولة العلمانية الحديثة اللي هي الإنسان في مركزها. هو يعني النموذج ده مثير ومثير لأنه لو الواحد تعامل معاه بشكل أكثر تعددية يعني يمكن يكون يفتح آفاق جديدة. يعني الدولة اللي مركزها الله، يعني في التصور السني الغالب المتغلب هي الدولة التي مركزها الله، والفقهاء هم اللي بيعملوا التشريعات والإمام هو اللي بينفذها أو هو اللي بيوحي لهم إن هو عاوز تشريعات في هذا الإطار، وهما يتفقوا أو يختلفوا. دي تقريبا آلية تشبه بالضبط آلية وجود ملك وعنده برلمان، البرلمان بيحد من سلطة الملك، لكن هو كمان يعني بيسهل هذه السلطة وينفذها. إنما يعني كان في تصورات تانية لم تنتصر زي تصورات القرامطة أو تصورات إخوان الصفا اللي ما كانش فيها مركزية لإمام واحد، حتى لو كان في قائد واحد بس يعني كان في تصور أكثر جماعية للإمام. وهنا بالتالي يعني الله بوصفه المركز تصوره مختلف عن تصور الله بوصفه المركز في الدولة السنية الغالبة المتغلبة. متهيألي إنه الموضوع ليس فقط مرتبطا بمركز أو بموقع الله في المنظومة، وإنما بعلائقية موقع الله بالنسبة بالنسبة لمن يعني يتحدثون باسمه أو يعني من ينقلون لنا تصورهم عن معنى كلام الله. في برضو مجموعة نقاط أضيفها على الكلام ده. سيد أنا كنت عملت لك ميوت عشان الصوت من عندك، دلوقتي ممكن نعم تقدر تتكلم بقى. أنا عايز أستوضح من دكتور عبد الباسط فين بالضبط نقطة الاختلاف، لأن لا أتصور إن إحنا مختلفين أنا ودكتور عبد الباسط. ده أبدا، أنتوا الاثنين على نفس البلاتفورم، أنتوا الاثنين على نفس البلاتفورم. هو كان في نقطة هي النقطة يعني أنا أصبحت دلوقتي ريديكالي أو يعني تحولي ثوري شوية في الطرح غير زمان. يعني أنا فكرة المسكنات وعبارة بضاعات ما ردت إلينا اللي قالها الدكتور سيد محب وتقديري، وإن أنا أقول لا دي بتاعتي، لا أنا بقيتش مؤمن بالحتت التوفيقية دي أو بلغة جمال عمر التلفيقية. يعني أنا بحب إن إحنا دلوقتي نكون طرحنا طرح أكثر صراحة أكثر وضوح، لأن الأمور لا تحتمل، وإن دائما المسكنات تصل بنا إلى اللاشيء نفس المكان، فكرة الجري في المكان. وأنا هنا لما بقول إن أنا النهاردة تعالى تعاطى مع شأن الدولة كله كشأن فكري إنساني، تريد أن ترجع إلى الفقه لا مشكلة، ولكن تعاطى معه كطرح إنساني، وأن ما يتصل بكل القرآنية يعني اللي ممكن برضو نختلف فيه، اللي هي المبادئ أو الأخلاق الكلية اللي هي العدل المساواة اللي احنا أظن نختلف عليها، هو الكل بعد ذلك هو مطروح فكر مثال تجاوز واخبر. وأنا أرى أن الآية اليوم أتممت لكم دينكم في سورة المائدة في ظن في تصوري نزلت لتكون ما هو الدين وما هو الاجتماع. الدولة في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم تختلف عن دولة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حالة من الاجتماع، حركة مجتمع، وحالة من التفاعل. لا أستطيع أن أقول أبدا أن هذه الممارسة تندرج تحت المقدس أو تحت الوحي. هو النقطة بس عشان نشد خط وهسيبك تكمل يا سيد، النقطة اللي هو كان بيعترض عليها جملتك بضاعتنا ردت، يعني ممكن نستخدمها كمبرر يعني ان احنا نبرر الاشياء اللي جايه من بره على انها، وانا عارف طبعا انت مش بتؤمن بالكلام ده، انت بس كنت بتقولها يعني لو انتوا هتتزنوا يعني ما احنا ممكن نقول كده ونريح دماغنا يعني. هو دكتور عبد الباسط قفش الكلمه دي بس انا قلت سواء كنا او في ناس هتقول دي بضاعتنا ردت الينا، كانت بضاعتنا وبعدين الحمد لله ردت الينا، او ناس تانية هتقول والله دي مش بتاعتنا بس هي ضالة المؤمن اللي وجدناها في حته تانية فانا خفنا. انا بقول سواء ده او ده صرف النظر. على فكره انا عارف ان انت متجاوز نظرتي، بس انا حبيت يعني اسمح لي دكتور وليد انا اقول هذا التعبير، يعني ان انا اشترك مع افكار الدكتور وليد مبكرا واخليه يتكلم في حاجات انا ما سمعتهاش، فعايز اسمع يقول ايه، فقمت ماسك في كلمتي. فكان انا المفروض انا هطلع من الموضوع ده، انا هرجع للستيك. خلي بالك يا دكتور عبد الباسط، يعني هو استاذ رحماني برضو اتكلم قبل ما انت تدخل على ازاي ان الاسلام دين علماني اصلا، يعني انت ما سمعتش الجزء دي يعني. هو كان بيتكلم عن ازاي ان الاسلام دين علماني، وده يمكن كده عنده كمان ده احنا نعود الى الاصل يعني، بس الدعاية العلمانية بنعود الى اصل الاسلام يعني. بس احنا انا يعني برضو دلوقتي بقيت اقول تعبيرات احيانا. طب يا جماعه احنا عايزين نطبق الشريعه فعلا، احنا طب الشريعه ده اصل، بس ايه الشريعه؟ المبادئ القرانيه، العدل. طبق العدل، يبقى انت بتطبق القران. طبعا طبق العدل ازاي؟ محتاجين لمعطى انساني هنا بقى. انا بس في الكلام اللي قاله وليد الخشاب باستدعائه ان كانت في نماذج اخرى ما فيهاش فكره مركزيه الله في المنظومه زي ما قال القرامطه، هو برضو في النهايه احنا هنتعامل مع المنظومه اللي سادت. فالمنظومه اللي سادت مثلا عند معظم السنه هي المنظومه الاشعريه. بس النقطه الثانيه المهمه برضو اللي اشار اليها وليد هي مساله علاقه الله ده بالعناصر الاخرى اللي هي الانسان والكون مثلا او الطبيعه. ده المدخل اللي هو بينطلق منه اللي انا سميتها مدرسه القاهره. حسن حنفي شايف انه مركزيه علم الكلام في تشكيل التصورات اللي هي سادت. وعلي مبروك الحقيقه يعني الله يرحمه عمل مجهود كبير لانه شغله اساسي رصد البنيه بتاعه الاشعريه ونقد البنيه الاشعريه. بس هي مشكله علي ان هو حاول يواجه البنيه الاشعريه باستدعاء الاعتزال. فكانت نقطه نقدي انا الاساسيه له انه ازاي انت بتحاول تستدعي الاعتزال، والاعتزال اصلا كان قبل الاشعريه. يعني الاشعريه نجحت تاريخيا في تهميش الاعتزال. فاحنا محاوله ان استدعاء سلاح من الماضي ثبت ان هو مش ثبت طبعا لكفاءه فكريه، ما هو الاشعريه سادت مش لكفاءه فكريه، ده اختيار الحكام والاخر. ده بيرجعنا تاني بقى ايه لمساله التصورات اللاهوتيه اللي موجوده وهي دي النقطه اللي انا بحاول اشد الحوار لها طول الوقت للدكتور عبد الباسط بقالنا 6 سنين وهو كان بيتحرج من الكلام فيها وبيعود اليها تاني دلوقتي. يعني هو دلوقتي بقى يعني اكثر رحابه ان هو يدخل فيها. وبحاول اشد برضو صديقنا الغائب الحاضر عاصم حفني لانه دايما بنتكلم ايه في مواجهتنا مع التيارات دي، ما العقيده ثابته ومش هنتكلم فيها، المساله مساله ايه؟ مساله فقهيه. محوريه التصورات اللاهوتيه، وان كتير جدا من مشكلات التجديد الديني اللي بقالنا 150 سنه ولا 170 سنه بنشتغل عليها وان حصادها ضعيف، انها ركزت على العمليات، ما هو عملي في الجانب الفقهية، وحاولت تتغاضى او تتجنب او تقترب على استحياء من الجوانب الايه اللاهوتية. من اول رسالة التوحيد بتاعت محمد عبده اللي هو يعني حاول يجاور فيها بين مفهومين، جاب جزمتين شمال، واحدة من المعتزلة وواحدة من الأشاعرة، وحاول يجاور بينهم مفهوم التوحيد الأشاعري عشان يسيبه زي ما هو، لأنهم يعني ده هو كمان الكلام اللي كانوا بيقولوه كانوا بيكفروه، والشيخ عليش كان كاد أن يفتك به. فساب التوحيد الأشعاري زي ما هو وحاول يجاور بينه وبين مفهوم العدل المعتزلي. ففي الطبعة الأولى من رسالة التوحيد اتكلم على خلق القرآن، يعني تبنى مفهوم خلق القرآن عشان تستقيم المفاهيم بتاعته، وعلشان يقدر يستطيع ان هو يجيب مفهوم العدل المعتزلي، يعني عشان يقدر يستطيع يبرر فكرة القانون ويبرر فكرة العلم الحديث ومنتجاته كده. نقطتي بقى هي، وانا بحط دكتور عبد الباسط على المحك، انه بدون التعرض لهذه الاسس اللاهوتية نقديا هتبقى كل محاولات التجديد والعلمانة برضو في كلام للسيد الرحماني واستدعاء الحقوق الانسان وسائر الحاجات دي كلها هتبقى مجرد ايه، بنبني على ارض مش بتاعتنا. يعني انت جيت حته ارض وبتبني عليها ويطلع لك واحد بشويه يقول لك ايه ده ملكي وانا معايا الحجه بتاعت الارض. بدون التعامل مع ملكيه الارض كل اللي هنبنيه فوقها قابل، لان واحد يجي يقول لك ايه انت وضعت يد، وواحد يكون عافي شويه وله نفوذ في الدوله ويقول لك ايه الارض دي بتاعتي بعد ما انت تصلحها وتخضر الصحراء وتعمل البستان وتنجح المشروع، يجي لك اللواء ويقول لك ده ارض ملك دولة تبع الجيش. الفرصة بقى للدكتور وليد الخشاب ان هو يعلق على كل هذا الكلام. انا يعني ما عنديش تعليق على كل هذا الكلام، بس انا كان نفسي نرجع تاني لفكرة الفكرة اللي طرحها الدكتور عبد الباسط، مسألة مكان الله في منظومة الدولة الفقهية وغياب الله من منظومة الدولة العلمانية الحديثة. جمال قال يعني انه ده النموذج التسيد، وكانت يعني مناسبة الكلام عن النموذج الذي تسيد. هو التعبير يعني الحركة طرحته، معلش انا اسف من قطعة، يعني مش تمام، مش نفس ما قلته. يعني فكرة غياب الله عن الدولة، اسف يعني لا يعني ان الانسان هو مركز الانسان هو مركز الدولة الحديثة. الو غياب سمعينك، دي في الواقع بتاعتي انا. لكن يعني حضرتك كنت بتتكلم على انه في منظومه الله هو مركزها وفي منظومه الانسان هو مركزها. هو كلاهما موجود، بس من المركز؟ مظبوط، من الذي يتجلى؟ يعني انا الله يتجلى من خلال الانسان، ولا فكره ان الله موجود ومركز في مركز الدوله في المفهوم الاسلامي، والانسان مكلف بالطاعه لله عز وجل؟ معلش انا هقطع برضو، انا هقطع الدكتور وليد زي ما الدكتور عباس قطعه برضو. هي المساله ان هو ما هو الثلاث عناصر موجودين طول الوقت، بس هو المنظومه الاشعريه الفاعليه الاساسيه هي لله. البشر والطبيعه ليس لهم فاعليه، وفاعليتهم على سبيل المجاز، علشان كده يجي مفهوم الرزق مثلا، فيبقى الدخل بتاعي ده مش جاي بقى نتاج عملي، ولا جاي نتاج بقى ان في اجور واسعار والحاجات دي، لا ده ايه؟ رزق. ما دام رزق بقت علاقه مباشره منك لله، مش داخل بيها فيها بقى المنظومه السياسيه ولا قرارات السيد الوزير وزير الماليه ولا تحريك. مظبوط، وعشان كده انا كنت ابتديت اقول انه لما انت اشرت لفكره تسيد او يعني انتصار المنظومه الاشعريه عبر التاريخ، دي يعني ده الجانب المعرفي الموازي لفكره انه الله هو مركز تصور الدوله الفقهيه، لانه بينفي يعني بيخلي مسؤوليه كل شيء عند الله، وبالتالي بينفي اي مسؤوليه سياسيه سلبيه عن الحاكم، وإنما بيدي للحاكم في النهاية كل السلطات، لأن هو في الواقع تصرفات الحاكم بناء على اختياره هو أو بناء على نصيحة الفقهاء هي في النهاية تجسيد لإرادة الله، لأنه لو لم يكن لله يد فيما اختار الحاكم ما كان ما اختار الحاكم. فبالتالي المنظومة الأشعرية دي هي أكثر المنظومات ربحاً يعني بالنسبة للحاكم، من ناحية بتدي حصانة لتصرفاته، ومن ناحية تانية بتنفي عن مسؤوليته، تنحي عنه أي مسؤولية يعني أو أي محاسبة. بس اللي أنا كنت أقصده لما مثلاً أشرت للقرامطة أو لتصور الإمام الجماعي عند إخوان الصفا، هو يعني نفس فكرة محاولة التفكير في الطرق البديلة، ومحاولة التفكير في التصورات المعارضة أو المقاومة. يعني مش بالضرورة عشان التصورات دي أفضل ولا حاجة، يعني ما هو المعتزلة في لحظة ما كانوا يمثلوا تيار مقاومة، وفي النهاية يعني في الفترة الوجيزة اللي تمكنوا فيها من السيطرة طلع يعني أحمد زي الحاج أحمد. لكن اللي أقصده أنه دايما في تصوري لما الواحد يفكر في تصور سائد وبعدين تصور مناقض، العلاقة الجدلية بين التصورين دي ممكن تكون يعني مثيرة فكرية. أنا مثلا لما بتصور مفهوم الإمام الجماعي يعني، أو المفهوم اللي بيطرحه الفارابي اجتماع آراء أهل المدينة الفاضلة بيوري إزاي إنه يعني في تصور، يعني الله دايما موجود في كل التصورات دي، لكن فاعلية الإنسان زي ما جمال طرح من شوية، يعني فكرة إنه إيه هو دور الإنسان، إيه هي فاعليته. فعلية الإنسان في التصور اللي عند الفرابي أو عند الإخوان الصفا أو عند القرامطة هي فعالية عالية جداً، يعني الله هو مجرد إطار أخلاقي مرجعي، بينما في تصورات تانية الله هو الفاعل، وده معناه في الحقيقة الحاكم هو الفاعل، لأنه يعني لم يرى منا أحد الله، فبالتالي اللي هنشوفه هو تصرفات الحاكم وقرارات الحاكم واختيارات الحاكم. فأقصد يعني أنه الاحتفاء بتصورات لم تنتصر في تاريخ التراث المسلم، زي تصور الفارابي، زي تصور إخوان الصفا، زي تصور القرامطة، هو مش احتفاء بالمدن الطوبوية اللي كانوا بينشئوها يعني، وإنما وسيلة للنقد ونقد تصور مركزية دور الله، اللي هي مركزية مزعومة. هو الله مركزي في جميع هذه التصورات، بس في مركزية بتخلي الله هو الإطار الأخلاقي العام يعني وهيئة الشرعية الأعلى، لكن دون أن تنفي مسؤولية الإنسان ومسؤولية الحاكم. وفي تصورات تانية بتخلي الحاكم مسؤول، وبتخلي الحاكم ملزم انه بتعبير الفارابي مثلا انه ينفذ اجتماع اراء اهل المدينه. الحته ديت انا عندي نقطه حواليها، لان برضو كان منطق علي مبروك وقبل منه حسن حنفي طبعا، اللي هو ايه، ان انت تفكك التراث بالتراث. يعني انا لما اجي اقول مثلا احاول اواجه الاشعريه بان انا جايب بقى حاجه برضو من التراث اهوت ان انتوا عمالين تتمسكوا بيه، هتبقى لها كريديبيليتي اكتر وشرعيه انها ايه تقبل. وانا بختلف معاها في ايه، طيب ما هي احتفائنا بالمفهوم بتاع الفارابي ولا بمفهوم القرامطه، ودي مفاهيم موجوده برضو في التاريخ وتم تهمشها، محاولة يعني ان احنا بندور على وسيلة، يعني ان انت بتبقاش في غربة، يعني احنا لنا جدر، احنا كمان عندنا اصل، مش انتوا لوحدكم اللي بتدوروا على الاصل. بس هيجي تاني سؤال، لماذا لم تسد هذه الاراء ذاتها؟ ما كانت موجودة هي في التاريخ. اذا في معوقات، اذا لم نتعامل مع هذه المعوقات يبقى الاحتفاء بيها مش ما كويس، يعني كجزء من ان احنا بنحتفي بتراثنا زي اي تراث. لكن نقطتي المركزيه، بدون التعامل مع المعوقات اللي همشتها هيظل الكلام بتاعها برضو كلام ايه، مجرد احتفاء واستدعاء. هنرجع تاني لكده، والمعوقات دي موجوده بايه؟ ليه الاشعريه سادت؟ مش بس علشان الاشعريه حلت الاشكال للحاكم، اللي هو ليه نظام الملك هيروح يعمل المدرسه النظاميه ويصرف عليها؟ ما هو لان المدرسه النظاميه والافكار بتاعه الجويني والغزالي والاخر هتساعد منظومه الدوله ومنظومه اللي هي السلطه. لكن في اشكال، في حته تانية بقى هي اللي خلت الاشعريه تسود. ايه هي؟ انها حلت الاشكال للمحكوم هو كمان. يعني إذا كان في حاكم مستبد وحسابه هيبقى على الله، ده بيشيل من عني أنا برضو الإيه؟ المسئولية في مواجهته. يعني لو هاخدها في مثل واقعي، الطيارة وهي جاية من باريس وقعت في البحر الأبيض المتوسط، فلما نقول يعني ده قضاء ربنا بقى وقدره، بتبقى سلوى لمين؟ لأهالي الضحايا. انما لو اتكلمنا بقى مثلا انه في بقى مسؤوليه، طب ما هو يعني الطياره وقعت ليه؟ حدث ارهابي مثلا، طب فين الامن؟ عطل فني، طب فين الصيانه؟ هنرجع تاني. فحلت الإشكال للحاكم والمحكوم، حلت الإشكال للغني والفقير، لأن إيه الدخل بتاعك رزق، فالمرتب مش مكفينا رزق قليل. طب رزق قليل ده ممكن بقى عشان إيه؟ ربنا يا إما بيختبرك وبيختبر قوة صبرك وإيمانك، يا إما ربنا بيعاقبك على إثم أنت ارتكبته في حقه، وفيبقى الإجابة بتاعتك أن أنت إيه تقوم بالطاعات والعبادات عشان تحاول ربنا يرضى عليك. ويبقى أخونا اللي دخله كبير ربنا راضي عليه، ونيجي بقى السؤال كده، طب هناخد منه ضرائب؟ يعني تاخده منه ضرائب ليه؟ ده ربنا راضي عليه. فاهم؟ إذن المنظومة مش بس بقى عشان هي بقى دعمت الاستبداد، والغزالي عليه رحمه الله في في في في, في الكتاب يتكلم على ايه، انه ان انت طبعا بلغه تانا يعني تقيس الحضره، عايز تفهم الحضره الالهيه تقيس على الحضره السلطانيه، في كتابه الجام العوام عن علم، الجام العوام عن علم الكلام. فسياده المنظومه الاشعريه لانها حلت مش لكفائتها الفكرية بقى، والمنظومة ديت بتعاني بقى لها قرنين، بس جات لها النجدة من السماء في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، انه بقى فكرة السببية والعلاقة بين السبب والمسبب اللي كانت قايمة عليها الحداثة والعلم الحديث ثلاث قرون قبلها، لما جينا بقى دخلنا في الكوانتم ميكانيك ودخلنا في النسبية ودخلنا في الموضوع ده، بقى ده احنا كمان ايه الكون بيتمدد يا دكتور وليد، والعلاقة بين السبب والمسبب ما بقاش في الموضوع بقى بعد الحداثة يعني. ولذلك بقى تجد انه كلام واحد زي محمد إقبال والدراسات اللي اتعملت ديت على انه ازاي افكار الاشعرية اسبق في تعاملها مع افكار ما بعد الحداثة. وجملة اخيرة عشان انا لاحظت ده وكتبته في الكتاب بتاعي اللي هيطلع قريب، موقف اختلاف موقف محمد عابد الجبري عن اختلاف جورج طرابيشي، ان محمد عابد الجبري خد مفاهيم الحداثة عن العلم اللي هي الربط بين الاسباب والمسبب، جورج طرابيشي خد المفاهيم ما بعد الحداثة عن الايه عن العلم، وان ازاي ان اللاوعي واللا عقلانية هي ذاتها ايه عقلاني، وان العلاقة بين السبب والمسبب ما بقاش بنفس الايه الحتمية اللي كانت بتكلم عنها العلم الحديث من اول نيوتن لحد نهاية القرن التسعتاشر. نقطتي بملخص الكلام يعني انه الاشعارية سادت لانها حلت الاشكال للحاكم والمحكوم، بان بعتنا كيك ذا كان داون ذا رود بقى هنستنى الاخره، فيبقى الفقير هياخد حقه في الاخره، والحاكم ربنا هيحاسبه بقى، هو اللي هيحاسبه مش احنا اللي هنحاسبه يعني في الاخره وكده يعني. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وتقريبا السيد الرحمن مستحلف لي دلوقتي. بص يا جمال، يعني جميل جدا اللي انت قلته، وانا بس عايز احذر الدكتور وليد الخشاب منك، لأن جمال يتميز بأنه بيستطرد، وهو طبعا بيعمل ده لهدف نبيل، وهو أنه بيعمل فرشة للحوار علشان يطلع من الضيوف على قد ما يقدر يعني، ونستفيد كلنا. بس كل ما نجيب زبون يا جمال أنت بتطفشه يعني. الدكتور وليد كسبناه، وبعدين انا حابب ان هو يفضل معانا، وانا ما اعرفش مساحه وقت وديه، وخايف يعني تكون اول جلسه طويله وعريضه وسمينه وطويله يعني اكتر من المطلوب. انا معاكم لحد ما الراجل بتاع الدليفري يجي. لا واحنا يعني كمان 20 دقيقه عشان احنا نخليها ساعتين، ما نطولش عشان الناس كلها التزاماتها برضو. احنا بس يعني انا سعيد جدا بان الدكتور وليد معنا، واتمنى يكون في استمراريه، ويكون الجلسات برضو او اللقاءات ديت يعني في حدود معقوله من الوقت يعني. جمال هو بيتكلم كان بياخد الموضوع من نقطة لنقطة ودانا لغاية دلوقتي نقطة المعوقات الحل. ده بيقول الحل هو العلمانية، ده بيقول هو الحل هو الوسطية، أي ما كان الحل يعني، ولكن في معوقات مخليانا واقفين محلك سر، مش قادرين ننتقل إلى حداثة ونهضة وكذا. وأظن ده موضوع كبير جدا وواسع، والجزء الأخير اللي اتكلم فيه جمال كان عظيم جدا، كلامه عن الأشاعرة وليه الأشاعرة سادوا. فجت حتة يعني ممكن نعمل منها مدخل للحديث عن معوقات التحديث في مرة قادمة إن شاء الله. معلش جمال لو أنا دخلت تقمصت دور المخرج دلوقتي وبحاول. لا يا راجل، أنا بقوم بدور المخرج عشان فيش حد بيخرج، إنما يخرج أنت. تمام. أنا بقفل المايك وإيده على طريق كلاب هاوس لأن أنا عايز أعمل مداخلة هنا. اتفضل. من دكتور وليد، دكتور وليد قال حاجة عجبتني جدا، وكان نفسي لو هو اشتغل على النقطة دي ونقدر نسلط الضوء عليها بشكل أوضح أو أكثر هتبقى حاجة مفيدة جدا، يعني أنا عايز استفيد منه واتعلمها. يعني التصور الفارابي، هل احنا ممكن ندي مساحه للطرح اكثر؟ وتبقى دي محاضره الدكتور وليد، يعني لو حضرتك اشتغلت على الفارابي او مشروعه وفكره وفلسفته وقراءه له، يعني اتمنى الطائر ولا اقتراح. ده يسعدني. انا ما نشرتش ورقيا عن الفارابي، بس يعني حضرت عنه، يعني نشرت حاجة سجالية وقت يناير 2011، يعني بمناسبة فكرة الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية. أنا كنت بقول إنه والله ما يطرحه الفارابي هو ده دولة مدنية ذات مرجعية تراثية. يعني طبعا يعني يسعدني انه مرة نتكلم، لان عمري ما اتكلمت عن الفارابي بالعربي، تبقى فرصة طبعا. في جزئية برضو. لحظة واحدة دكتور عباس قبل ما تدخلوا، انت وسيد الرحمن، لان كان معانا احمد عبد السلام وكان معانا الدكتور بنتومي برضو قبل ما تدخلوا، فاحنا اتكلمنا في مجموعة نقاط اجرائية من ضمنها طبعا احمد عبد السلام هو اللي هيعمل المحاضره اللي جايه، احنا كلنا عارفين النقطه دي، بس انا كنت اقترحت ليه ما نعملش فكره ان يبقى في موسم محاضرات، يعني موسم يبقى موسم ثقافي، ممكن يبقى يومين نعملهم في شهر نوفمبر مثلا او اسبوع، كل واحد منا في المجال اللي هو عايز يعمل يقدم فيه محاضرة، ونعملها مرتين في السنة، يعني مرة تبقى في الخريف ومرة تبقى في الربيع كفكرة يعني. فهم رحبوا بالفكرة، وأحمد عبد السلام قال يعني تبقى في سبتمبر أو نوفمبر، ما تبقاش في أكتوبر عشان بداية الدراسة، وطبعا في شهر فديات برضو ممكن تبقى فكرة ان لو عملناها، فقلنا الانسب دلوقتي مش هنقدر نلحق على سبتمبر، فممكن نفكر يعني نحط الهدف بتاعنا يبقى في نوفمبر. انه المجموعه اللي هي موجوده هنا احنا دلوقتي كده اربعه ومعانا ثلاثه تانيين، فممكن نعمل زي اسبوع ثقافي. دكتور وليد لو حب ان هو يقدم شيء عن الفارابي ممكن يقدم، ونحضر نسمع كلامه ونناقشه فيه، ويبقى نشرك الجمهور برضو في الموضوع ده كفكرة يعني. وهكذا. أنا بس حبيت أضيف الجزء اللي فاتكم ده. أنا وعيد، وأرجو بس من الدكتور وليد، أنا أرسلت طلب صداقة، مشكور أنه يقبل هذا طلب الصداقة. شاكر حضرتك جدا. وأنا عايز أقول حاجة، يعني أنا أشعر كده في صوت حضرتك وطرحك بحالة من الألفة والارتياح، فتقديري ومحبتي ومودتي، وأي اقتراحات تقولها أنا موافق. لا ده شاعر كمان. هو موضوع الشعر ده ممكن بقى يبقى يعني إيه لما تعمل سوق بقى مش موسم ثقافي، سوق عكاظ بتاع الشعر. والله فكرة، على فكرة محدش عملها على النت بتاعي، ممكن موسم او سوق برضو على الطريق. لا كده كده انا حبيت دكتور وليد اكتر طالما فيها شعر بقى وكلام من ده يعني. وفي شغل عن السينما كمان. اقرا الاول وفي شغل عن السينما وفي شغل عن السينما الاول قبل ما تشتري. لا لا طالما شاعر اي مكان يعني، لو حتى بتكتب اي حاجه طالما فيها حاجه لها علاقه بالشعر والشعور يعني، دخلنا كده في جانب حد عايش مش بس بالورقه والقلم، لا ده بوجدان كمان. فبعد كده ان شاء الله نعمل امسيه ونسمع بقى حضرتك شعر عمودي ولا شعر تفعيله ولا حر ولا ايه. لا ملناش في العمود يعني. ملناش في العمود. على كل حال يعني انا سعيد باللقاء وسعيد بالنقاش، لانه انا ما كنتش بحضر اي شيء يعني، انا في ذهني ولا حد كان اجرائي اكتر يعني، بس الحقيقه كانت المناقشه مثيره وتخلي الواحد حتى يفكر ويصوغ بعض الافكار بشكل مش بالضروره كان يعني واضح في ذهني قبل كده. فأنا أشكركم جميعا على هذا اللقاء. أنا عموما سجلت جزء من أول ما بعد الإجرائيات، فأنا هنزله وهرفعه على وابعت لكم اللينك كلكم تقدروا تنزلوه وتشوفوا اللي فاتوا جزء هيسمعوا يعني. طيب احنا بقى نختتم علشان السيد الرحماني على سفر ومش عارف جاب بقى الستاره السوداء دي منين والاضاءه دي منين. هو دايما بيبقى له كده طلعات كده، بص ايه يقدر يعمل تكونه ورا خضره. ده خرج بره بالليل، خرج بره بالليل. انا بقول انا بره الاضاءه. لا لا انا بره، احنا في منتجع، انا كنت كتبت على الفيسبوك فاكر. عايز صحبه وكده، فالحمد لله احنا تحقق يعني الاجتماع والاتفاق ودلوقتي احنا موجودين يعني، هنقعد النهاردة وبكرة وبعده ونمشي يوم الحد بالليل أو الاثنين الصبح إن شاء الله. رحلة سعيدة. جميل. بعيدا عن الأولاد والزوجات وكده يعني، ناخد هدنة من العالم ومن الأسرة. رحلة سعيدة. الله يخليك يا دكتور، شكرا جزيلا. طيب هنختتم بقى هنا، لو ما كانش في أي كلام ختامي علشان الدليفري هيوصل بعد شوية في كندا، وتحياتي لكم جميعا. شكرا جزيلا جمال، شكرا دكتور وليد، شكرا دكتور عبد. شكرا يا جمال على هذا اللقاء، وفرصة سعيدة دكتور سيد دكتور عبد الباسط، ونلتقي قريبا إن شاء الله. مع السلامة.